يقول سيدنا علي عن أمثال هؤلاء: أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. فانتبهوا يا شباب، وبالذات طلبة العلم الشرعي منكم، أنا رأيت الغرور أشكالا، لكني لم أرى غرورا أشد من غرور المتدين لما يتكبر ويظن أنه يتحدث باسم الله، عندها يكون أشد الغرور والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم من ذلك. ونبدأ نفصل مواقف وحكم تربوية يعلمنا إياها سيدنا الإمام علي في كيف نتعامل مع العلم ونتلقاه ونعلمه. فيقول يعني عن العالم الفقيه، يقول: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه. من هو الفقيه اللي فعلا فقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله. أنا مرة أسمع خطيب جمعة يكلم الناس اللي حاضرين الصلاة، وكل خطابة: يا ويلكم رايحين النار. إذا المصلين تقول لهم هكذا، طيب اللي ما قاعد يصلي إيش حتقول له؟ هذا يقنط الناس من رحمة الله، هذا ليس بفقيه. الفقيه هو الذي يؤملهم في رحمة الله. والفقيه حق الفقيه من لم يرخص لهم في معاصي الله تعالى. يعني احنا بعض الناس باسم الترغيب في الدين والتسهيل على الناس، يعني واحد يقول له يعني مثلا: والله فعلت منكر من المنكر، معلش لا بأس. لا، ما هو معلش، انت اخطأت وعملت معصية ويجب ان تتوب وتستغفر. لا يجوز للفقيه حق الفقيه ان يرخص لهم في المعاصي. وكذلك الفقيه حق الفقيه من لم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. هذه علامات الفقيه حق الفقيه. ثم يقول: ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه. عبادة بدون فقه سيخطئ أخطاء كثيرة. ولا خير في فقه ليس فيه تفهم. فقه بمعنى يحفظ أحكام لكن لا يفهم الأهداف التي وراها ومقاصد الشريعة اللي وراها، لا خير فيه. ولا خير في قراءة، يقصد للقرآن الكريم، ليس فيها تدبر، بس بيخلص صفحات، ما قيمة هذا. فالهدف هو التدبر، هذا من علمه وعمق علمه. ونهى عن الاقتداء بالرجال، بكل الرجال، وحدد تفصيل ذلك فقال: إياكم والاستنان بالرجال، يعني تقلدوا الرجال، لا تقلدوا، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، كل أعمال صالحة وأعمال خيرة وعالم من العلماء واستفاد منه الآلاف وكذا، ثم ينقلب في آخر عمره لعلم الله فيه، في شيء سري ما نعرف ما هو بينه وبين الله، فالله يريد أن يكشفه، فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار. عافانا الله وإياكم من ذلك. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه، يعني ما ينقلب. الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الناس بدون سبب، لازم في سبب، بس قد لا يعلمه الناس ويعلمه الله، وهذا من عدله سبحانه. فيعمل بعمل أهل الجنة بعد ما كان يعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل الجنة. وإن كنتم لابد فاعلين، يعني إذا ولا بد تقتدي بأحد، فاقتدوا بالأموات لا بالأحياء، فإن الحي لا تؤمن فتنته، مدام حي ممكن يفتن. فإذا أردتم أن تقتدوا اقتدوا بالصالحين الذين ماتوا، لأن خلاص لن يتغير عملهم. فهذا من العلم والحكمة العظيمة، ومن العلم كذلك العميق الذي كان عند الإمام علي ويعلمنا إياه ليس نظريا وإنما أيضا عمليا، الاعتراف بالخطأ. كان إذا أخطأ فورا يعترف بخطئه، وهذا يزيد احترام وتألق عند الناس. يقول محمد بن كعب القرضي، يقول: سأل رجل عليا عن مسألة فأجابه فيها، أفتاه فيها، فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير، يعني أنا اللي أعرفه أو اللي أقرب إلى فهمي ليس هذا، ولكن كذا وكذا، لو يعني أظن الجواب الصح هو كذا. فتوقف الإمام علي وفكر ثم قال: أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. يا الله، هذه الكلمة على بساطتها كانت منهج أساسي في حياتي، وكنت أراقب دائما العلماء والأخوة المشايخ في الفتاوى، وصار لي سنين أراقب، وأتمنى أني أسمع يوم من الأيام، وما زلت، من أي واحد فيهم أن يقول ما أعرف أو لا أدري في أي مسألة. حتى الآن لم أسمع. أنا كثيرا سئلت في قضايا أفهم فيها جاوبت، لما أسأل في قضية في الميراث لست متمكن من هذا. أو لما أسأل في مشاكل زوجية، أنت عمركم سمعتوني أتكلم في القضايا الزوجية؟ يأتيني واحد يستشير يقول له والله شو القضايا الزوجية ما أفهم، ليست مجالي، روح لأخي دكتور جاسم طوع، روح لأخي فلان، هؤلاء المتخصصين في المسألة. ولا أتكلم في تربية الأطفال، التربية القيادية نعم، لكن التربية العامة للأطفال والله واحد يكذب، واحد عنده عناد ولا كذا، ما أعرف، هذا ليس مجالي. وقضايا كثيرة لا أفهم فيها، ما عندي مشكلة. تعلمت هذا لما كنت أقرأ سيرة هؤلاء العظماء. أما الذي لا يقول أبدا لا أعرف، عندي مشكلة معه. تعلمتها من سيدنا الإمام علي والخلفاء الراشدين والأئمة العظام كلهم على هذا المنهج. يروي لنا الإمام الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، خذوا عني هذه الكلمات، لا يرجون عبد إلا ربه. لا تتأمل إلا في الله، لا تتأمل والله في الأمم المتحدة بتحلك مشكلتك ولا تنصفك حاكم طاغية، ولا تتأمل إلا في الله. ولا يخافن إلا ذنبا، لا تخاف من أحد ولا طاغية ولا غيره، خاف من ذنوبك ماذا ستفعل بك. ولا تستحي إذا لم تعلم أن تتعلم، يا سلام. ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم مسألة ما تعرفها أن يقول لا أعلم. واعلموا أنما الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له. فإذا رضي الله عنه مع كل العلم العميق الذي عنده ما كان يتردد أن يقول لا أدري أو لا أعلم، هذا من عمق العلم الذي عنده. وسئل مرة عن مسألة فقال لا علم لي بها، ثم قال وبرداها على كبدي، يعني كلمة باردة علي ما هي مزعجة، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم، يا الله ما أجملها. فهذه من جمال العلم وعمق العلم أن الإنسان يعرف هذه المسائل ويعلم الناس مفاهيم. ومنها ما هو الخير، لما نقول الخير ما هو الخير؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإن عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا المقصود المال. يروي عبد خير ابن يزيد الهمداني رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك. هذا ليس هو الخير الحقيقي، هذا خير لكنه ليس هو الخير الحقيقي. ما هو الخير الحقيقي؟ لكن الخير أن يكثر حلمك ويعظم حلمك، ما تغضب ما تنفعل، وأن تباهي الناس يعني بينك وبين نفسك بعبادة ربك، تكون عبادتك كثيرة. فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنبا فهو يتدارك ذلك بتوبة. كلنا نذنب، الجميل إذا واحد أذنب وأتبعها بتوبة هذا حاز الدنيا كما يقول سيدنا علي رضي الله عنه. ورجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقى. وكيف يقل ما يتقبله الله؟ فإذا هذه مفاهيم، هذا هو الخير الحقيقي. ويؤكد دائما سبحان الله، يعني الإنسان إذا كان صاحب علم يظهر العلم على لسانه، وإذا كان صاحب عبادة تجد هذا في فلتات لسانه وفي قسمات وجهه، وإذا كان الإنسان صاحب تقوى سبحان الله يظهرها الله سبحانه وتعالى في مواعظه، وهذا تجدها في كلام سيدنا علي رضي الله عنه. فهو يحذر دائما كان من داءين: اتباع الهوى والشهوات والفكر المنحرف، وطول الأمل يظن أنه سيعيش ويعيش ولا يسرع نحو العمل الصالح قبل الموت. فيقول: إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، في النهاية الدنيا سريعة هذه ستمضي بسرعة. ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ويروي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال، يقول عن نفسه سيدنا ابن عباس، يقول وهو من أكبر علماء المسلمين، سيدنا عبد الله بن عباس أعلم واحد في التفسير وغير من العلوم، يقول: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتفاعي بكتاب كتب به إلي علي بن أبي طالب، رسالة أرسلها لي علي رضي الله عنه، فإنه كتب إلي: أما بعد، فإن المرأة الإنسان يسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، أمور تفوتك، شيء تتوقع ربح غيره كذا ما يحدث فيحزن، ويسره درك ما لم يكن ليفوته، يعني شيء ما أنت متوقع وحصلت عليه فتفرح. هنا يقول هو يتكلم عن الأشياء اللي الواحد متوقعها ولم تحدث، أو أشياء واحد ما كان متوقعها وحدثت، في الأولى يحزن وفي الثانية يفرح، فيعلمنا كيف نحزن وكيف نفرح. فيقول: فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك. السرور الحقيقي هو أنك تعمل عمل فيه شيء للآخرة، عملت دعوة، عملت كتاب، عملت مشروع خيري، غيرتها في حياة إنسان، هديت إنسان إلى الإسلام وأمثالها، شيء له علاقة بالآخرة. وليكن أسفك على ما فاتك من الآخرة وما نلت من دنياك، هذه الأشياء الجميلة التي تحدث للإنسان من دنياك، فلا تكثرن به فرحا، لا تبالغ في الفرح، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا، لا تبالغ في الحزن، وليكن همك فيما بعد الموت. إذن الهم الحقيقي والحزن الحقيقي والفرح الحقيقي هو بالأمور التي لها علاقة بالآخرة، أي شيء دنيوي ممكن نفرح ممكن نحزن لكن بدون مبالغات. هذا كله جعل سيدنا الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ينظر إليه حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم على أنه أعلمهم، أعلمهم، وسنرى هذا في كلامهم.